تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هدية من وزيرة الصحة والسكان لجمهورية الكونغو في زيارة بلادنا. نقلتها رئيسة الوفد الحكومي الكونغوي جاكلين ديديا ميغولو وزيرة الصحة والسكان إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى يوم 27 من هذا الشهر.